بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصبر هو احتمال المكاره من غير جزع، أو بتعريف آخر هو قسر النفس على مقتضيات الشرع والعقل أوامرا ونواهيا. الصبر أيها الأحبة دليل على رجاحة عقل هذا الإنسان وسعة أفقه وسمو خلقه، كما هو معراج طاعة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، سبب من أسباب الظفر والنجاح، درع واق من شماتة الأعداء والحساد. هذا بعض ما للصبر من مآثر ومزايا. وناهيك في شرف الصبر وجلالة الصابرين أن الله عز وجل أشاد بهما وباركهما فيما يزيد على 70 موضعا في القرآن الكريم. بشرهم بالرضا والحب فقال تعالى: والله يحب الصابرين. وعدهم بالتأييد وقال: واصبر إن الله يحب الصابرين. بل أغدق عليهم بألوان العناية واللطف، قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا تواترت وتكثرت أخبار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تمجيد الصبر ومدح الصابرين. الصادق عليه السلام يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وكذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وقال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: الجنة محفوفة بالمكاره، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات، فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار. الباقر يقول: لما حضرت أبي الوفاة ضمني إلى صدره وقال: يا بني اصبر على الحق وإن كان مرا توفى أجرك بغير حساب. الصادق يؤكد عليه السلام يقول: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له أجر 1000 شهيد، ما أعظمه من أجر وثواب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع، في إشارة إلى ضعف الإنسان وعدم قدرته على التوقي مما يصبر عنه، لا يستطيع أن يتوقى من المرض، من الموت، من التعب، من غيرها من مصائب الدنيا وبلائها. للصبر أقسام باعتبار ظروفه ومقتضياته، ينقسم إلى أقسام، أهمها الصبر على المكاره والنوائب، وهو أعظم أقسام الصبر وأجل مصاديقه التي تدل على سمو النفس وتفتح الوعي ورباطة الجأش ومضاء العزيمة. الإنسان وكما يعلم الجميع عرضة للمآسي والأرزاء تنتابه قسرا واعتباطا، وهو لا يملك إزاءها حولا ولا قوة. ولذلك فخير ما يفعله الممتحن هو التذرع بالصبر، فإنه بلسم القلوب الجريحة وعزاء النفوس المعذبة. ولولا الصبر لانهار الإنسان وصار صريعا من مصارع الأحزان والآلام. من أجل ذلك حرضت الآيات الشريفة والأخبار المنيفة على التحلي بالصبر والاعتصام به. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. إذن الصبر هو ما يمكن أن يملكه الإنسان ليجابه به المصائب والبلايا، أما الجزع فلا يدفع القضاء، الجزع لا يجلب إلا الهم والتعب والوزر. ومما يجدر ذكره هنا أن الصبر الجميل المحمود هو الصبر على النوائب التي لا يستطيع الإنسان دفعها والتخلص منها، كفقد عزيز أو اغتصاب مال أو اضطهاد عدو له. أما أن يستسلم للنوائب ويصبر عليها مع قدرته على درئها والتلافي عنها فذلك حمق، وهذا الحمق يستنكره الإسلام. كما لو صبر إنسان على مرضه وهو قادر على علاجه، أو صبر على فقره وهو يستطيع اكتساب الرزق، أو على هضم الحقوق وهو قادر على استردادها وصيانتها، الصبر في هذا المقام حمق وغباء وجبن. ومن الواضح أن ما يجرد المرء من فضيلة الصبر ويخرجه عن التجلد هو الجزع المفرط الذي يؤدي إلى شق جيب أو لطم خد أو إسراف في الشكوى والتذمر. أما ما يحصل للإنسان المبتلى من آلام نفسية ينفس عنها بالبكاء أو بالشكاية من متاعب المرض وعنائه، هذه الأمور من ضرورات العواطف الحية والمشاعر النبيلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حينما ابتلاه الله بأخذ ولده إبراهيم، قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وفي هذا المقام هناك الكثير من القصص والآثار التي تزود المؤمن بمزيد من القوة والصبر على النوائب، يبعث على الإعجاب والإكبار وحسن التأسي بمن صدر منهم هذا الصبر العظيم. هنا تروى قصة مضمونها أن كسرى سخط وغضب على بزر جمهر وهو أحد الحكماء، حبسه في بيت مظلم وأمر أن يصفد بالحديد، فبقي أياما على تلك الحال. ثم أرسل إليه الملك كسرى من يسأله عن حاله. جاءه الرسول فإذا هو منشرح الصدر مطمئن النفس، قال له أنت في هذه الحالة من الضيق ونراك ناعم البال؟ فقال اصطنعت 6 أخلاط وعجنتها واستعملتها فهي التي أبقتني على ما ترون. قالوا له صف لنا هذه الأخلاط لعلنا ننتفع بها عند البلوى. فقال نعم، أما الخلط الأول فالثقة بالله عز وجل، وأما الثاني فكل مقدر كائن، وأما الثالث فالصبر خير ما استعمله الممتحن، والرابع فإذا لم أصبر فماذا أصنع ولا أعين على نفسي بالجزع، وأما الخامس فقد يكون أشد مما أنا فيه، وأما السادس فمن ساعة إلى ساعة فرج. فبلغ ما قاله إلى كسرى فأطلقه وأعزه. هكذا تكون نتيجة الصبر على المكاره. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ينقل عن أبيه عن آبائه إن سليمان بن داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال ذات يوم لأصحابه إن الله تبارك وتعالى قد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سخر لي الريح والإنس والجن والطير والوحش، وعلمني منطق الطير، وآتاني من كل شيء، ومع جميع ما أوتيت من الملك ما تم لي سرور أو سرور يوم إلى الليل، وقد أحببت أن أدخل قصري في غد فأصعد أعلاه وأنظر إلى ممالكي، فلا تأذنوا لأحد علي لئلا يرد علي ما ينغص علي يومي. قالوا فلما كان من الغد أخذ نبي الله عصاه بيده وصعد إلى أعلى موضع قصره ووقف متكئا على عصاه ينظر إلى ممالكه مسرورا بما أوتي فرحا بما أعطي، إذ نظر إلى شاب حسن الوجه واللباس وقد خرج عليه من بعض زوايا قصره، فلما بصر به سليمان عليه السلام قال له من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن أخلو فيه اليوم فبإذن من دخلت؟ قال له الشاب أدخلني هذا القصر ربه وبإذنه دخلت، أي رب القصر. فقال ربه أحق به مني، فمن أنت؟ يعني أنا رب القصر، أنا صاحب القصر، من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال وفيما جئت؟ قال جئت لأقبض روحك. قال امضي لما أمرت به، فهذا يوم سروري، وأبى الله أن يكون لي سرور دون لقائه، فقبض ملك الموت روحه وهو متكئ على عصاه. هكذا يعلمنا الصبر نتيجة الصابرين وأجرهم عند الله ومنزلتهم عنده، كما نتعلم من هذه القصة المنقولة عن نبي من أنبياء الله على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وهو سليمان بن داود، ومع ما أوتي من القوة والخير من الله عز وجل يؤكد على أنه لا يمضي له يوم دون أن يكدر سروره بتنغيص وابتلاء مهما كان هذا الابتلاء قليلا وصغيرا، ولكن المؤمن حينما يصبر على ما يصيبه من البلاء تكون نتيجته التسليم لقضاء الله وقدره، وتكون نتيجته المثوبة عنده والمنزلة العالية لديه. الصبر الثاني، الصبر على طاعة الله والتصبر عن عصيانه. وهنا نقول من الواضح أن نفس الإنسان جبلت على الجموح والشرود من الأنظمة التي تلزمه العمل بها، من الضوابط التي تحدد وتقلل حريته. النفس جبلت على الانطلاق في مسارح الأهواء والشهوات. النفس لا تنصاع لتلك النظم الضوابط إلا بالإغراء والتشويق، بالإنذار والترهيب. ولأن ممارسة طاعة الله عز وجل ومجافاة عصيانه شاقان على النفس، جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة مشوقة إلى الأولى ومحذرة من الثانية، مشوقة إلى الصبر على الطاعة ومحذرة من العصيان والانجرار إلى العصيان. الآيات الكريمة كثيرة في هذا المقام، الروايات كثيرة من روايات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الصادق عليه السلام: اصبروا على طاعة الله وتصبروا عن معصيته، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى فلست تجد له سرورا ولا حزنا. ما مضى قد مضى، وما لم يأتي فلست تعرفه، فاصبر على تلك الساعة فكأنك قد اغتبط. أيضا يقول الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيضربونه، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله. فيقول الله تعالى: صدقوا، أدخلوهم الجنة. وهو قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا الصادق عليه السلام يقسم لنا الصبر فيقول: الصبر صبران، فالصبر عند المصيبة حسن جميل، وأفضل من ذلك الصبر عما حرم الله عز وجل ليكون لك حاجزا. الصبر من النوع الثالث، هو الصبر على النعم، والمقصود منه ضبط النفس عن مسولات البطر والطغيان، وهذا من سمات عظمة النفس ورجاحة العقل وبعد النظر. ليس الصبر على مآسي الحياة وأرزائها بأولى من الصبر على مسراتها وأشواقها، مفاتنها كالجاه العريض والثراء الضخم والسلطة النافذة ونحو ذلك. وذلك لأن إغفال الصبر في الضراء يفضي إلى الجزع المدمر، كما يؤدي إهماله في السراء إلى البطر والطغيان. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولا شك أن كلا الجزعين ذميم، كلا الأمرين ذميم، طغيان الإنسان بسبب غناه وترك الصبر، ترك الصبر عند السراء وترك الصبر عند الضراء. والمراد بالصبر على النعم هو رعاية حقوقها، استغلالها في مجالات العطف والإحسان المادية والمعنوية، كرعاية البؤساء وإغاثة المضطهدين والاهتمام بحوائج المؤمنين. وللصبر أيضا أنواع عديدة أخرى، فالصبر في الحرب شجاعة وضده الجبن، والصبر على الانتقام أو عن الانتقام حلم وضده الغضب، والصبر عن زخارف الحياة زهد وضده الحرص، والصبر على كتمان الأسرار كتمان وضده الإذاعة والنشر، والصبر على شهوتي البطن والفرج عفة وضده الشره. من ذلك يتضح لنا أن الصبر نظام الفضائل، قطبها الثابت، أساسها المكين. ومع ذلك فللصبر محاسن كثيرة. مما تقدم نعرف أن الصبر هو عصمة الواجد الحزين، يخفف وجده، يلطف عناءه، يمده بالسكينة والاطمئنان. الإنسان ظمآن من الجزع المدمر، من الهلع الفاضح، لولا الصبر لانهار المصاب ويغدو فريسة للعلل والأمراض، وفي نفس الوقت عرضة لشماتة الأعداء والحساد. إذن حق للصابر أن يحصل على ما أعده الله له من عظيم المكافآت وجزيل الأجر والثواب. ثم نسأل، كيف نكتسب الصبر؟ كيف نكون من الصابرين؟ هناك نصائح كثيرة، منها أن أتأمل في مآثر الصبر وما يفيء على الصابرين من جميل الخصائص، من جميل العوائد والمنافع في الدنيا وجزيل الأجر والمثوبة في الآخرة. ثانيا، أن أتفكر في مساوئ الجزع، في سوء آثاره في حياة الإنسان، وأنه لا يشفي غليلا ولا يرد قضاء ولا يبدل واقعا ولا ينتج عنه إلا الشقاء والعناء. ثالثا، أن أتفهم واقع الحياة وأتقبل هذا الواقع وأعرف وأعلم أنها مطبوعة ومفطورة هذه الحياة على المتاعب والهموم. يقول الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. الحياة الدنيا ليست دار هناء وارتياح، إنما هي دار اختبار وامتحان للمؤمن. فكما الطالب يرهق نفسه في المذاكرة حتى يحصل النتيجة الجيدة في الامتحان، كذلك المؤمن يمتحن اختبارا لأبعاد إيمانه ومبلغ يقينه. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رابعا، أن أعتبر وأتأسى بما عاناه العظماء والأولياء الأنبياء من صنوف المآسي والأرزاء، وأرى كيف تجلدوا وصبروا عليها في ذات الله، وهذا لا شك من محفزات الجلد والصمود والصبر. خامسا، أن أتسلى وأرفه عن نفسي بما يخفف من آلام النفس، كما لو غيرت المناخ الذي أعيش فيه، كما لو ذهبت إلى النظر إلى المناظر الجميلة والتسلي بالقصص الممتعة والأحاديث النافعة. هذا مما يمكن أن يكسبني الصبر ويزيدني صبرا على المصائب والبلاء. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الصبر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.